السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس شرح غاية السول، الدرس 36 وفي رواية 35. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء للعاشر من شهر جماد الآخرة من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة، صلوات الله وسلامه على صاحبها وصحبه وآله. ذكرنا في الدرس الماضي القياس، والشيخ رحمنا الله وإياه عرف القياس ثم ذكر أركانه، ثم شرع في ذكر شروط كل ركن. فبدأ بماذا؟ بالأصل، وذكر شروطه، ومنها أن يكون شرعيا وأن لا يكون منسوخا، وكذلك أيضا أن لا يكون فرعا في اعتباره غير فرع، قولان لأهل العلم. وكذلك ألا يكون المستدل مخالفا لحكم الأصل، ومن شرط الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. وهذا قسمناه إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أن يعقل معناه أو لا يعقل. إذا لم يعقل معناه فإنه يمتنع القياس، لكن لو عقل المعنى أمكن القياس. نعم. ثم هل يعتبر له اتفاق الأمة؟ ذكر الشيخ فيه ماذا؟ قولا، منهم من يرى اعتبار اتفاق الأمة، ومنهم من لا يرى اعتبار اتفاق الأمة. ثم ذكر اتفاق الخصمين، وأنه يمكن إثبات الأصل باتفاق الخصمين في المناظرة، وينقسم إلى قسمين: مركب الأصل ومركب الوصف، ويسمى القياس المركب. وبذلك يكون الشيخ قد انتهى من شروط الأصل، وسيشرع الآن في شروط علة الأصل. فهل في سؤال فيما سبق؟ نعم. يقول ذكر الشيخ أنه من شرطه أن يكون غير منسوخ، فهل يمكن أن نقيس على الحكم المنسوخ؟ أما القياس على الحكم المنسوخ نفسه الذي يعرف أنه باتفاق أهل العلم، إذا نسخ الحكم نسخت علته. نعم، حكى بعضهم خلافا في أوصاف الحكم، لوازم الحكم، أما في الحكم نفسه فما تقيس. يعني مثلا ما تقيس على يوم عاشوراء يوما آخر في الوجوب، لأنه قد انتسخ وجوبه. لكن في أوصاف مثلا، يعني مثلا من شروط مثلا الصيام أن يكون مسبوقا بنية من الفجر، في صيام يوم عاشوراء رخص في هذا، فأثبتت الوجوب على القول بأنه واجب من أول النهار، قد فات شيء من الوقت. فهل يقاس مثلا على هذا الكلام؟ قصة يونس مثلا، وهو إلقاؤه بنفسه في البحر، هل يقاس عليها جواز أن يلقي الإنسان نفسه في البحر لينقذ غيره، يعني يموت نفسه حتى ينقذ غيره؟ قال أهل العلم لا، ما يقاس على هذا، لأن هذا منسوخ. لكن القرعة، الاقتراع، ليست منسوخة، إنما هي وصف. هو المنسوخ أن تلقي بعض الناس دون بعض في البحر، ما يمكن، عصمتهم واحدة، تلقي متاع، تلقي مال، ماشي، لكن تلقي أناس حتى تنقذ أناس لا، لأن العصمة متكافئة. لكن جنس الاقتراع، بمعنى هل يعمل بالقرعة في إخراج صاحب الحق مثلا إذا خفي؟ قاسوا على قصة يونس. فالقياس ليس في الحكم نفسه المنسوخ، لأنه منسوخ خلاص ما نسخ ولا نسخ ما معه، وإنما هل يمكن القياس على مثلا أوصافه لوازمه التي ما جرى عليها النسخ، قد يكون النسخ ما جرى عليها، هل يمكن هذا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. أما الحكم نفسه المنسوخ فلا أظن أنه يصلح للقياس عليه، لأنه قد نسخ ونسخ ما معه من العلل التي في ضمنه. نعم. طيب، قال الشيخ رحمنا الله وإياه: من شرط علة الأصل كونها باعثة. العلة أول شروطها أن تكون باعثة. إيش معنى باعثة؟ فسرها بقوله: ومعنى ذلك أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. قاله أكثر أصحابنا. هذا معنى باعثة. باعثة يعني مشتملة على حكمة، هذه الحكمة تبعث يعني كأنها تطلب وقوع الحكم بسببها. فالإسكار باعث على التحريم، والقتل العمد العدوان باعث على وجوب القصاص، والزنا باعث على إثبات الرجم وإثبات التحريم. هذه نسميها حكم بواعث أو علل بواعث، يعني باعث على التشريع. هذا القول الأول: يشترط أن تكون العلة فيها معنى يبعث على التشريع، يعني حكمة واضحة وجلية. ثم قال: وقال بعض أصحابنا هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. هذا هو القول الثاني، وهي أنها أمارة وعلامة، وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله، أن العلة أمارة وعلامة على الحكم، نصبها الشارع دليلا على الحكم. فلا يلزم أن تكون فيها معنى الباعث، لا يلزم أن يكون فيها معنى الباعث، بل يكفي أن تكون علامة على الحكم. لكن زاد بعض الأصحاب فقال: وهي مع كونها أمارة موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد. يعني فيها شيء من هذا، لكن قد يخفى علينا، قد يظهر وقد يخفى. قال: ليست من جنس الأمارة الساذجة أو الساذجة بفتح الذال أو كسرها. وهذه كلمة انتشرت عند أهل الكلام ويريدون به يعني الشيء الذي ليس له برهان أو لا برهان عليه، أو يعني لم تبلغ الإقناع وإثبات الحكم بها، يسمونها ساذج. جيد. أو مثلا أنها عاطلة ليس فيها ما يقتضي الإنتاج، يسمونه ساذج. ابن سيدة رحمه الله يقول: ولعل هذا هي لعلها غير عربي، أقول أراها غير عربية، إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع، وقد يستعمل في غير الكلام والبرهان، وعسى أن يكون أصلها سادة فعربت إلى ساذج. على كل حال هذا مرادهم بها، الساذج الذي غير منتج وليس فيه معنى يقتضي الإنتاج، فسموه ساذجا أو ساذجا بفتح الذال أو كسرها. القول الثاني يرى أنها علامة وأمارة، وينبني على ذلك سعة التعليل. يعني ما تنحصر أنت بالبواعث الواضحة المصلحة فيها، لا، قد تعلل بالاسم، فتقول مثلا: يشرع الوضوء بالماء لأنه ماء، فتعلل بالاسم. أو تقول: التيمم يكون بالصعيد لأنه تراب، وهذا اسم. أو يجري الربا في البر لأنه طعام. والأسماء على نوعين: إما أن تكون جامدة ليس فيها معنى مشتق من يعني صفة مشتقة، وقد يكون فيها صفة مشتقة مثل الطعام من الطعم وإن كانت لازمة. فمن آثار هذا القول أو من آثار الخلاف هل يشترط في العلة أن تكون باعثة أو يكفي أن تكون أمارة، سعة التعليل، بمعنى أن كثرة الأوصاف التي يعلل بها قد تكون مناسبة وظاهرة المناسبة وقد لا تكون مناسبة. وهذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله وهو الذي يجري عليه العمل عند الفقهاء، فعللهم كثيرة، بعضها يظهر فيه المناسبة وبعضهم لا يظهر فيه المناسبة، بل هي أمارات وعلامات على الأحكام. يقول: قال ذلك ابن عقيل وغيره، يعني قوله موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة، هذا القيد أضافه ابن عقيل وغيره، وإلا القول الذي عليه المتقدمون من الأصحاب أن العلة أمارة وعلامة. زاد ابن عقيل وغيره أنها ليست مجرد أمارة وعلامة، ولكن فيها معنى يصلح أن يعلق عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. يقول: وقال الآمدي: منع الأكثر من جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. قال أبو الحسن بن اللحام، يعني في مختصره: وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. هذه مسألة أخرى وهي شرط في العلة. هل من شرط العلة أن تكون يعني فيها وصف ضابط لها، ضابط بحيث لا تختلف باختلاف المحال والأشخاص؟ مثال الوصف الضابط حينما تقول الإسكار، حينما تقول الثمانية، هذا وصف ظاهر منضبط جيد لا يختلف باختلاف الأشياء، بل إما أن تكون ثمنا أو لا تكون، إما أن يكون فيها معنى الثمانية أو لا يكون فيها معنى الثمانية. العلة أو التي ليست منضبطة في الغالب تكون في الحكمة، الحكمة مثل لما تعلل بالمرض، المرض متفاوت، فمثلا في مرض مقعد وفي مرض ليس مقعدا ولكنه متعب، وفي مرض لا متعب ولا مقعد، ولا لا؟ فهل يصح التعليق للحكم بالمرض؟ الآمدي ومن معه قالوا: لا، لابد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا لا يختلف باختلاف الأشخاص والمحل. الشيخ رحمه الله يقول: وقال ابن اللحام: وكلام أصحابنا مختلف في ذلك، يعني من أهل العلم من جوز التعليل بالحكمة ولو لم تكن منضبطة. يكفي أن تكون ظاهرة، ولو لم تكن منضبطة لا تختلف باختلاف الأشخاص، بل يجوز أن تختلف باختلاف الأشخاص، مثل المرض ومثل المشقة. لما تعلل بالمشقة، في مشقة شديدة وفي مشقة يسيرة، فهي ليست منضبطة تماما ومع ذلك يعللون بها. فالصحيح صحة التعليل بالحكم المشتملة على مصالح ومعاني ولو لم تكن منضبطة انضباطا تاما. بعض الأحيان يزيدون قيود، يعني مثلا المرض الذي يرخص فيه للصائم بالفطر قيده جمهور أهل العلم بإيش؟ أحسنت، مرض فيه مشقة، لأن كلمة مرض متفاوتة يعني غير منضبطة، في مرض يمكن الصيام معه، في مرض لا يمكن الصيام معه، في مرض يمكن الصيام معه بمشقة يسيرة، وفي مرض الصيام معه يزيد في المرض لكنه لا يهلك، وفيه مرض الصيام يهلك بسببه، فزادوا قيد في المرض حتى ينضبط. هذا من جنس ضبط الحكم بأوصاف أخرى تزيد عليها، فبعضهم يشترط ذلك، وفي بعض الأحيان لا يطلقون، كالسفر مثلا أطلقوه على القصير وعلى الطويل وعلى اللي فيه مشقة وعلى اللي غير فيه مشقة، لأنه في الحقيقة منضبط من حيث أنه لا يختلف باختلاف الأشخاص، منضبط، فلذلك علقوا الحكم به. فالشاهد في هذا أنه يصح التعليل بالحكمة ولو لم تكن منضبطة انضباطا يعني جليا واضحا وظاهرا، ليس كما قال الآمدي رحمه الله من حيث أنه لا يمكن أن يعلل إلا بعلة ظاهرة منضبطة. هذا الواقع لا يؤيده، يعني واقع استعمال الفقهاء أنهم يعللون بعلل قد لا تنطبق عليها مثل هذه الشروط. ثم قال: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي. الحكم الثبوتي كان تقول يجوز يجب، والعلة العدمية هي المنفية، فتعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية مثل أن تقول يجب معاقبة هذا لأنه لم يصم. الحكم الشو وجوب المعاقبة، والعلة عدم الصيام. هذه عدمية ولا وجودية؟ عدمية، عدم الصوم، تركه للصوم هذا عدم، فالعلة هنا عدمية. أو تقول يجوز شرب هذا لأنه ليس بمسكر، يجوز، هذا حكم إيش؟ ثبوتي، والعلة عدمية لأنه ليس بمسكر. يجوز بيع تفاحتين بثلاث لأنه ليس بمكيل مثلا، فليس بمكيل علة عدمية، ليس بمكيل، ليست علة وجودية. هذه صورة المسألة. يقول الشيخ على الأصح يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي. قال عند أصحابنا وغيرهم، هذا هو القول الصحيح أيضا، قال فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم. هذه النتيجة، يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم كما ذكرنا أمثلته قبل قليل. ثم استدل على ذلك بما يلي، قال لصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله. هذا الدليل الأول، وهو أنه يصح أن يقول الرجل لخادمه أو سيده سأعاقبك لأنك لم تفعل، فالعقوبة أمر ثبوتي والعلة عدم الفعل وهي أمر عدمي. قال لأن العلة أمارة، فالعدمية تعرف كالوجودية. هذا الدليل الثاني على صحة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم، وهي أن العلة أمارة وعلامة، وهذا من آثار الخلاف في المسألة السابقة، وهي هل يشترط في العلة أن تكون باعثة؟ عندنا على المذهب كما قررها الشيخ لا يشترط أن تكون العلة باعثة، ويكفي أن تكون أمارة، والعدم يصلح أن يكون أمارة. ثم قال وقالوا أيضا، يعني في الاستدلال على صحة تعليل الحكم الثبوت بأمر العدم، كما لو نص الشارع عليه في مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا نص الشارع عليه. وإن كان قد يقول قائل هذا حكم منفي والعلة منفية، لكن يرد أن يقال مثلا يشترط لصحة الذبيحة ذكر اسم الله عليها، فإذا لم يذكر اسم الله عليها حرمت، فتقول يحرم أكل الذبيحة لعدم ذكر اسم الله عليها، صار الحكم ثبوتي ولا عدمي؟ ثبوتي، حتى ما يرد علينا هذا الإشكال. ثم قال وكالأحكام تكون نفيا. نعم الأحكام تكون نفيا، فيقيس العلة على الحكم بجامع كلاهما حكم شرعي، فالحكم الشرعي فيه تكليف وفيه وضع، العلة من الحكم الوضعي صح؟ فيقول كما أنه يجوز أن يكون الحكم التكليفي نفي، يجوز أن تكون الحكم الوضعي نفيا. وهذا كثير في القرآن، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نفي الحكم، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والأمثلة على ذلك كثيرة في لا يحل ونحو ذلك. قال وكالعلة العقلية، كالعلة العقلية، كأن تقول لم ينكسر لعدم ورود كاسر عليه، فعدم ورود هذا العلة في عدم الانكسار وهي عدمية، وهذه علة العقلية، وهذا هو الدليل رقم أربعة ثلاثة خمسة، نعم وهذا الدليل الخامس، هذا هو الدليل. قال وكتعليل العدم به، ذكره بعضهم اتفاقا، هذا هو الدليل السادس، كتعليل العدم به، به يعود الضمير إلى وشو؟ لا، تعليل العدم بالعدم، نعم يعني تعليل الحكم العدمي بالعدم. فاتفق أهل العلم كما ذكر هو، وإن كان فيه خلاف لكن هو ذكره الآن، قال اتفقوا على تعليل الحكم العدمي بالعدمي، كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، متفقين على هذا. وكأن تقول لا تتيمم بهذا لأنه ليس بتراب، لا تتيمم بهذا لأنه ليس بتراب، لا تتيمم، نفي الحكم. فيكون هذه الصور متفق عليها، وهي أن تنفي الحكم بعلة عدمية صحيح، لكن إثبات حكم بعلة عدمية هو محل النزاع. فاستدل الشيخ بالمتفق عليه على المختلف فيه، وهذا منهج من طرق الاستدلال، أنك تستدل بالمتفق عليه على المختلف فيه، لكن تبين مثلا وجه الجامع بينها، كأن تقول لا فرق في ذلك، أو إذا جاز هذا فليجز هذا لأن المعنى فيها واحد، ونحو ذلك من المعاني التي تربط ما بين المتفق عليه بالمختلف فيه، حتى ينتقل الذهن من المعنى المتفق عليه إلى المعنى المختلف فيه. كأن تقول مثلا لشخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بعيسى فيقول نعم، ما هي طرق إثبات نبوية عيسى عليه السلام؟ كذا وكذا وكذا، هذه مثلها موجودة في محمد صلى الله عليه وسلم، فتنتقل من المتفق عليه إلى المختلف فيه. فكما ثبت هذا المتفق عليه بهذا الدليل، هذا المختلف فيه يصلح أن يكون كذلك. وكذا لو ناظرت رافضيا أو شيعيا تقول له بما عرفت أن عليا ثبتت صحبته بكذا وكذا، وبما عرفت أنه لم يرتد ولم يفارق ما كان عليه وسلم بكذا وكذا، هذا مثله وأولى منه موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. يوجد عند بعض الشبه في بعض المسائل، ولا يتم الاستدلال بالدليل حتى تدفع الشبه عنه، ما يكفي أنك تقرر الدليل وتسكت عن الشبه. والله جل وعلا يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا تقول خلهم غافلين لا تنبههم، لا، أنت بعض الأحيان هذه الغفلة قد توقعه في المحذور، فيأتي من يثيرها عنده ولا يعرف جوابها. نعم، الشبهة الخفية الدقيقة التي لا تمر إلا على أناس متخصصين مرة وقد لا يفهمها، لكن في شبه ظاهرة وواضحة، مثل حينما يتكلم الناس الآن عن الطعن في السنة النبوية، فأنت لما تقرر لشخص عامي أو غيره حجية السنة النبوية لابد أن تقول له وهذه السنة فيها شيء ضعيف وموضوع وصحيح وحسن، وطرق معرفة هذا هي كذا وكذا وكذا في أمور واضحة وبينة. هذه الكتب التي نقرأها وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما هي لقناها مرمية بالشارع كذا ولا ناس كذا من روس هم ألفوها، لا، هذه مروية بأسانيد وهذه أسانيدها، وتنتقل من المتفق عليه إلى المختلف فيه. مثلا هو قد يحتج بكتب قديمة، وهذا الكتاب لفلان العالم اللي مات سنة 1000 ميلادي ولا قبل، وش يدريك أنه له، نقلت بأسانيد وتوارث هكذا وهذه مثلها. طيب، وهؤلاء الرجال الذين أثبتهم البخاري في صحيحه هم بعض الرجال، وتعال انظر هذه كتب الرجال وأسماؤهم ومواليدهم ووفياتهم وتمييز مراتبهم، فمنهم من هو ثقة ثبت، ومنهم من هو ثقة ولكنه خفيف الضبط، ومنهم من هو ضبطه متوسط يعرف ذلك بمقارنة، فتشرح له مثل هذه الأمور وتدفع الشبه عنه، وهكذا حتى تستبين سبيل المجرمين ويتضح الحق من إيش؟ من الباطل. نعم، الأمر إذا كان ما فيه يعني الجو سليم وكذا فقد لا تتعرض لبعض الشبه، لكن الآن المجال مفتوح والناس يسمعون من كل من هب ودب ويلتقطون، وتعرف الأذهان الفارغة إذا وافقت كلاما ربما ثبت فيها وقل وصعب يعني تغييرها وإقناعها بضده، فلا بد من إيضاح الحق ودفع الشبه عنه. إذن الشيخ ذكر على صحة التعليل بالعدم 6 أدلة. الأول أنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله، وهذا من الواقع أو من اللغة ونحو ذلك. أن العلة أمارة فيصح أن تكون العدمية معرفة كالوجودية. أن الشارع نص عليه، أو كما لو نص عليه الشارع لو نص عليه الشارع. قال وكالأحكام تكون نفيا وكالعلة العقلية وكتعليل العدم به. ثم قال: وذكر ابن برهان جواز كون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عن الشافعية. يحكي الأقوال الشيخ أن يعني الشافعية كذلك جوزوا كون العلة العدمية تصلح لإثبات حكم وجودي. قال: خلافا للآمدي، الآمدي خالف في هذا ورأى عدم جواز إثبات الحكم الثبوتي بعلة عدمية، وغيره كذلك. قال: والحنفية، نعم مذهب الحنفية عدم جواز التعليل بالعدم، اشتهروا بذلك، ووافقهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قال: واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المقصوب لم يغصب، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. ورد عند الحنفية مسائل استدلوا فيها بالعدم، ورد عند الحنفية مسائل استدلوا فيها بالعدم، فأجاب الحنفية عنها بأن الاستدلال هنا ليس بالعدم، ولكن انتفى الحكم لانتفاء علته. قالوا: ليس هنا استدلال بالعدم، وإنما انتفى الحكم لانتفاء علته. ففي مثل هذا ولد المغصوب، لو واحد غصب شاة ثم ولدت وهلك الولد، قالوا: لا يضمنه. لما؟ محمد الحسن روي عنه أنه لا يضمنه. لما؟ قال: لأنه لم يغصب، هذا مو مغصوب، المغصوب هو الأم وهذا ولد بعدين، فالغصب وقع على ويش؟ الأم. طيب، انتفاء الغصب، انتفاء الضمان عن الولد حكم، وهو عدم ضمانه وأنه لا يضمن، علته عدم الغصب، صح؟ فقيل للحنفية: كيف أثبتتم الآن الحكم بالعدم؟ قالوا: هذا ليس استدلالا بالعدم، ولكنه انتفى الحكم وهو الضمان لانتفاء علته وهو الغصب. لما انتفى الغصب ينتفي الضمان، إذا وجد الغصب وجد الضمان، فإذا انتفى الغصب ينتفي الضمان. هذا استدلال بانتفاء الحكم لانتفاء علته، وليس إثباتا للحكم بعلة عدمية. لا خمس في اللؤلؤ، اللؤلؤ لا يخمس، يعني لا يخرج خمسه. ما العلة؟ قال: لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني انحصر التخميس فيما أوجف عليه بخيل وركاب، يعني فيما ركب عليه بالخيل وأوصى في قتال وكذا، هذا يخمس. أما لم يوجف عليه بخيل وركاب لا يخمس. هذا مثل السابق أنه انتفى الحكم لانتفاء علته. ولهذا مما يذكره الحنفية من الأصول أو من طرق الاستدلال الباطلة عندهم الاستدلال بالعدم، الاستدلال بالعدم، ولهذا نفوا مفهوم المخالفة لأنه استدلال بالعدم. ومن ذلك كون العلة عدمية، قل ما يصح. وأجابوا عن هذا بمثل هذا، وهو أنه انتفاء الحكم لانتفاء علته، لكن الصحيح أنه بمعنى واحد، يصح التعليل بالعدم سواء قلت أنه انتفاء الحكم لانتفاء علته، أو قلت أنه إثبات حكم وجودي لعدم فعل كان يمكن أن يفعله فلم يفعله، يصح التعليل بذلك، أو لكون صفة كانت تقتضي التحريم فلما انتفت انتفى التحريم وهو الجواز. كل هذه المعاني من الاستدلالات هي استدلال بالعدم، سواء سميتها انتفاء الحكم لانتفاء موجبه أو انتفاء علته، أو قلت هو استدلال بعدم العلة، كله واحد. المعنى في ظني أنه واحد، فعدم المعاني، عدم الأوصاف، عدم الأسماء، عدم الأفعال التي يطلب بها المكلف تصلح لإثبات الأحكام، تصلح لإثبات الأحكام، فيقال يعاقب لأنه لم يصلي. فما دام أنه مطالب بشيء لم يفعله صار عدم فعله علة لعقوبته. قال: ومن شرطها أي العلة أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما يوجد في غير محل النص. هكذا الطبع عندكم صحيح، وهو خطأ، والصواب ما لا يوجد في غير محل النص. فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا يوجد في غير محل النص، كالثمنية في النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعي. هل من شرط العلة أن تكون متعدية أو يصح أن تكون قاصرة؟ التعدي معناها العلة المتعدية المتجاوزة لمحل النص، كما تقول الوزن تجاوز الذهب إلى ويش؟ إلى الحديد، إلى النحاس، هذه علة متعدية. العلة القاصرة هي الواقفة كما قال الشيخ، ما لا يوجد في غير محل النص، لا يوجد في غير محل النص. هل يصح التعليل بها؟ مثل بمثال الثمنية، ونعم كانت قديما قبل خروج الورق النقدي صالحة لأن تكون مثالا للعلة القاصرة، لأن الثمنية لا توجد في غير الذهب والفضة. الثمنية لا توجد في غير الفلوس التي كانت تتداول من الحديد، لا قيمة لها، لا يؤبى لها، يعني ما تقوم بها الأشياء. يعني لما ممكن يشتري ربطة مثلا بقدونس ولا كذا ما تسوى درهم ولا ربع درهم، حطوا الفلوس هذه من الحديد أقل من ذلك لتشرى بها المحقرات، فلا يوجد فيها وصف الثمنية أصلا، لأنها لا تقوم بها الأشياء، لا تقوم بها الأشياء، الأشياء تقوم بالدراهم والدنانير. أما الآن فالورق النقدي صارت تقوم به الأشياء، وصار وهم مو تشرب المحقرات، تشرب به الطائرات ولا لا؟ نعم. فإذا حل محل الذهب والفضة، فصارت العلة الآن متعدية وليست قاصرة، يرحمك الله. ولذلك نقول الصحيح هو جواز التعليل بالعلة القاصرة كمذهب الشافعية، ولها فوائد، منها قصر الحكم على محلها، ومنها معرفة المناسبة يعني الحكمة، ومنها إمكانية التعدية لو وجد لها فرع، ووجود الفرع ليس من شأننا، إنما هو على حسب ما يتجدد من حوادث الناس. قال: وفي شرط اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها قولان اشترطه الأكثر خلافا لأبي الخطاب وغيره، هذا أيضا من شروط العلة، هل يشترط أن تكون مضطردة؟ ولاحظ الآن كثرة المصطلحات في باب القياس، والعلم أيها الإخوة يبنى على مصطلحات وقواعد، مصطلحات يتعارف أهل العلم فيما بينهم على فهم مرادهم، مثل الفاعل والمفعول ونحو ذلك في النحو، ومثله عندنا الآن حينما تقول الأصل، الفرع، القياس، الأمر، النهي، بعضها مصطلحات يعني تأخذ المعنى اللغوي كالأمر والنهي، وبعض الأحيان لا، يعني يخصصونه بمعنى أخص فيضعون للأمر تعريفا أخص من تعريف أهل اللغة، والعام والخاص والمطلق والمقيد، ثم الظاهر النص والظاهر والمجمل ودلالة الإشارة إلى آخر المصطلحات الموجودة هذه. فعندنا الآن مصطلح الاضطراد، اضطراد العلة، والاضطراد مأخوذ من الطرد وهو الاستمرار، وسميت الطريدة بذلك لأنها تطرد. فالاضطراد معناه استمرار كما قال الشيخ، استمرار حكمها في جميع محلها. العلة المفترض أنها إذا وجدت وش يصير؟ يوجد الحكم معها. فمثلا حينما تقول علة تحريم الربا في الذهب والفضة هو في الذهب والفضة هو الوزن، هو الوزن، فعلى ذلك يجري الربا في الحديد لأنه موزون، يجري الربا في النحاس لأنه موزون. لما جاء أهل العلم للسلم في الحديد، السلم في الحديد، أعطيتك 100 دينار على أن تبيعني 100 وزنة من الحديد، أو 100 يعني صنجة من الحديد، الحديد موزون، بعد سنة من شرط اتفاق واتحاد العلة التقابض في المجلس ولا لا؟ وإلى سر ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة والذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، صحيح؟ نعم. طيب الآن ميب هاء وهاء، صح ولا لا؟ اتفق أهل العلم على جواز السلم في الحديد، هذا نقض، لم تطرد العلة حيث وجدت العلة وهي ماذا؟ الوزن، وانتفى الحكم وهو التحريم، هذا يسمونه نقضا. طيب هل يشترط لصحة العلة أن تكون مضطردة وما تنتقض؟ أبد، القول الأول نعم يشترط في العلة أن تكون مضطردة، فإذا انتقضت في صورة من الصور بطلت، هذا إذا كانت مستنبطة باجتهاد المجتهد. أما إذا كانت منصوصة، العلة المنصوصة انتقاضها ليس مبطلا لها. ليه؟ لأنها ثابتة بالنص، والنقض يرحمك الله والنقض هو اجتهاد المجتهد. وأيضا في الغالب لا تنتقض إلا لفوات شرط أو وجود مانع، مثل لما تقول السرقة علة القطع، السرقة علة القطع، فيسرق صبي فلا يقطع، انتقضت العلة صح ولا لا؟ وجدت السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع، نقول لعدم صلاحية المحل وهو أو الأهل وهو الصبي، لم تكتمل الشروط، هذا نقض، هذا نقض، لكن هذا وارد على علة منصوصة وهي السرقة، فلا يصلح أن يكون مبطلا لها. لكن لو كانت مستنبطة فالقول الأول يرى أنها منتقضة. القول الثاني يقول لا، العلة لما ثبتت بطريق صحيح أصبحت كاللفظ العام، واللفظ العام ورود التخصيص عليه لا يبطل باقيه أو لا يبطل دلالته على باقيه، فكذلك العلة مثل اللفظ العام تشمل عددا من الصور، يرد المخصص كالإجماع مثلا على صحة السلم نخرجها فنقول هذا مستثنى بالإجماع، وتبقى العلة شاملة لبقية الصور، فيكون انتقاض العلة في إحدى الصور مثل المخصص في اللفظ العام. فكما أن المخصص لللفظ العام لا يبطل دلالة باقي اللفظ على بقية الصور، فكذلك أيضا انتقاض العلة في إحدى الصور لا يبطل دلالتها على بقية الصور. هذا هو القول الثاني في المسألة، والمسألة طويلة الذيل، كثيرة المسائل والخلاف. توسط بعض أهل العلم فقال العلة المستنبطة إذا انتقضت ننظر إن كان هناك شرط من شروطها قد فقد أو مانع من الموانع قد وجد، فهذا ليس مبطلا لها، لأن العلة يتوقف عملها على اكتمال شروطها وانتفاء موانعها. وإن كانت العلة انتقضت مع اكتمال شروطها وانعدام موانعها، ففي هذه الحالة يكون مبطلا لها، يكون النقض مبطلا لها. ويمثلون له بالسلم في الحديد مثلا، قالوا ما هي الشروط؟ الشروط مكتملة والموانع منتفية، فقط قلتم الإجماع أجمعوا على هذا، إذن هذا الإجماع معنى ذلك أن أكيد العلة فيها خلل. ليه فيها خلل؟ لأنه يقول هذه العلة لم تثبت بنص، هي ثبتت بإيش؟ باستنباط ولا لا؟ يعني ظن. فكونها تنتقض في إحدى الصور هذا مربك، ويجعل الظن هذا يعني يتردد، هل فعلا؟ لأن عندنا احتمالين، إما أنها انتقضت لعدم صلاحيتها للتعليل، فالإجماع خالف في هذا الموطن لأنها غير صالحة للتعليل، وإما أنها انتقضت لفوات شرط أو وجود مانع، فأظهروه حتى ننظر ما هي الشروط التي أو الشرط الذي انتفى وما هو الوانع الذي وجد حتى نضيفه في العلة. وهذا القول والله أعلم هو أقرب للصواب، هو أقرب للصواب، وهو أن نقول العلة المستنبطة إن انتقضت لفوات شرط أو وجود مانع فإنها في هذه الحالة لا يرد النقض مفسدا لها، وإن انتقضت لعدم فوات شرط ولا لوجود مانع فإن النقض يكون مبطلا لها. ومن الأمثلة على عدم الإبطال مثلا لما نعلل تحريم الربا في التمر بالكيل، فيرد علينا نقض العرايا، هذا ورد استثناء حتى على أي علة، حتى على نفس البر نفسه، حتى على نفس اسم التمر نفسه، صح ولا لا؟ لو عللت بالتمر سيرد عليك ماذا؟ العرايا نقضا، واضح؟ فإذا هذه قد وجد فيها مانع وهو حاجة الناس، راعى الشارع حاجة الناس فقيدها بعدد من الأوسق وهو 5 أوسق فأقل أو أقل من 5 أوسق، وجود الحاجة عدم وجود المال قيدها بهذه القيود، فإذا هذه ثبتت رخصة. مثل ماذا؟ مثل لما تقول الميتة علة تحريمها نجاستها أو فساد لحمها، طيب لما يضطر يأكل ولا ما يأكل؟ علة التحريم موجودة ولا لا؟ موجودة، والحكم والتحريم غير موجود، هذا ثبت رخصة حفاظا على البدن أو النفس. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل به خلاف. تعليل الحكم بعلتين أو علل يعني أكثر من علتين، هل يجوز أم لا؟ مثل أن تقول مثلا نقض الوضوء علته النوم، البول، الغائط، اللمس بشهوة، علل، والحكم واحد، الحكم واحد وهو النقض. هل يصح تعليل حكم واحد بأكثر من علة؟ هذه صورة المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: قيل لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يكون لحكم واحد أكثر من علة، وقيل بلى اختاره الأكثر. نعم، كقول أحمد في خنزير ميت حرام من وجهين، ما هما الوجهان؟ أنه خنزير وأنه ميت، فهو لو كان حيا وهو خنزير لحرم، وهو ميت اجتمع فيه الوصفان كونه خنزير وكونه ميت، فهو ميت أو خنزير. هذا القول الثاني. القول الثالث: يجوز في المنصوصة للمستنبطة اختاره الشيخ وغيره. من هو الشيخ؟ ابن قدامة. إذا أطلق مصطلح الشيخ ينصرف إلى ابن قدامة رحمه الله. هذا كلام، هذا يعني اختيار الشيخ أنه يجوز في العلة المنصوصة للمستنبطة. مثال علة المنصوصة: النوم، البول، الغائط، علل للنقض، هذه منصوصة. مثال المستنبطة كأن تقول الذهب يحرم بالثمنية والوزن، لا يصح أن يكون بهما معا، لابد أن يكون بإحداهما. أو تقول يحرم الربا في البر بعلة الطعم والكيل، ثنتين، لا ما يصلح، لازم واحدة منهما. لماذا؟ قالوا لأن العلل في المستنبطة أو العلل المستنبطة للمنصوصة تثبت اضطرارا، اضطرار مراعاة لمعرفة الحكم الشرعي في الوقائع التي لم ينص عليها، وهذا الاضطرار يزول بواحدة، فالزيادة عليها يخالف الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، ولذلك لا يزاد عليها. اختيار الشيخ علق عليه المحقق بقوله: ظاهر كلام الموفق في الروضة الجواز مطلقا موافقة للجمهور، والمؤلف تبع ابن تيمية في المسودة. والذي يظهر لي والله أعلم أن تعليق المحقق ليس بصحيح، فابن قدامة يقول بهذا. اللي أوقع في هذا أن الشيخ رحمه الله بدأ المسألة بقوله: يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة، فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. ففهم من هذا أن الشيخ لا يفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة، لكن لو أكملت كلام الشيخ أورد اعتراض، وهو: فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة في الأصل أخرى فلما يعارض علة المستدل؟ وهو سؤال المعارضة. مثال ذلك: لو قلت العلة في الذهب الثمنية، فقال لي المعارض: يبطل تعليلك هذا بوجود علة أخرى وهي الوزن. وهذه يسمونه سؤال المعارضة، وهو أن يبدي وصفا آخر غير الوصف الذي أبداه المستدل، فلا بد أن يجيب هنا المستدل بترجيح علته على علة المعارض. فكون المعارضة سؤال صحيح يقتضي ماذا؟ عدم جواز التعليل بعلتين. فالآن المستشكل يستشكل كلام الشيخ ابن قدامة. الشيخ ابن قدامة يقول يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين لأن العلة أمارة فيجوز تعددها في المحل الواحد. فيقول للمستشكل كيف تقول هذا الكلام وأنت تقول يجوز المعارضة في الأصل؟ لو كان يجوز تعدد العلل ليش يعارض في الأصل ويكون سؤالا صحيحا يجب أن يجيب عنه المستدل؟ كان يقال تتعدد العلل في الأصل وعلتك أنت صحيحة وعلتي أنا إيش صحيحة. فبماذا أجاب الشيخ؟ اسمع ماذا يقول. قال قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك. ومصطلح المؤثرة يريدون به ما ثبتت بنص أو إجماع. ولذلك يقول ما ثبتت إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة. ليش تفسد؟ لعدم صحة اجتماع علتين أو أكثر في محل واحد مستنبط. ومن هنا فهم ابن تيمية أن الشيخ ابن قدامة يفرق ما بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. ولهذا يجب حينما تنسب قولا إلى شخص أن تتأمل كلامه كله، وليس أن تأخذ فقط أوله وتترك آخره، ما دام أنها الآن فرق ما بين العلة المؤثرة والعلة المستنبطة. فلما نص على المستنبطة عرفنا أنه أراد بالمؤثرة ما ثبتت بنص، لأنه صرح بذلك هو أيضا في مسالك الاستنباط أن المؤثرة هي التي ثبتت مناسبتها بنص أو إجماع، ثبتت العلة بنص أو إجماع. هذا اللي يظهر والله أعلم. قال وقيل عكسه، يعني عكس هذا القول، شف يصح في المستنبطة دون المنصوصة. والأقرب والله أعلم، والأقرب والله أعلم هو قول الشيخ ابن قدامة رحمه الله، وهو جواز التعدد في العلة المنصوصة دون المستنبطة، لأن المستنبطة حال ضرورة فلا يصح تعليله بأكثر بعلتين، فإذا وجدت علة أخرى وصلح التعليل بها فإنها تكون جزء علة كما سيقول الشيخ الآن وسنمثل له. قال ثم اختلف القائلون بالوقوع. إذن عندنا جواز وعندنا وقوع. القائلون بجواز تعليل الحكم بأكثر من علتين اختلفوا هل وقع أم لا، فبعضهم قال وقع. هؤلاء القائلون بالوقوع ماذا قالوا؟ قال اختلف القائلون بالوقوع، أي وقوع تعليل الحكم بعلتين إذا اجتمعت فيه، فهل كل واحدة منها علة مستقلة أو جزء علة أو العلة واحدة لا بعينها؟ هذه ثلاثة أقوال. هل العلة مثلا في نقض الوضوء مجموع هذه الأوصاف اللي هي البول والبراز والنوم، أو كل واحدة منها مستقلة، أو واحدة منها لا يعني؟ وهذا يتصور فيما لو وقع منه بول وبراز معا أو نوم وحدث معا، فإلى أي شيء يحال الحكم؟ هل يحال إلى مجموع العلتين أو يحال إلى علة واحدة غير معلومة، أو كل واحدة صالحة لإحالة الحكم عليها؟ أقوال، والصحيح والله أعلم هو أن كل واحدة علة مستقلة، إلا أن يدل الدليل على أن إحداه أن أنها جزء علة، وهذا أكثر ما يكون في ماذا؟ في المستنبط. ولهذا الشيخ قال فعند أصحابنا وغيرهم كل واحدة علة، وهذا هو الصحيح. قال واختار ابن عقيل جزء علة. اختار ابن عقيل جزء علة يعني أن العلة هي مجموع الوصفين، وهذا ظاهر في المستنبط. ولذلك الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لما ذكر علل تحريم الربا في الأصناف الأربعة ذكر الكيل والقوت والطعم وكذا، ثم اختار رحمه الله أنه الكيل والطعم، لا على أن كل واحدة منهما علة مستقلة، لا، ولكن على أن مجموع الوصفين علة. طيب، فإذا كان شيء مكيل لكنه غير مطعوم ما يجري فيه الربا، وإذا كان مطعوم غير مكيل لا يجري فيه الربا، يجري الربا في مجموع الوصفين مكيل مطعوم، مكيل مطعوم جمع الطعم والكيل، هذا يجري فيه الربا. لماذا اختار هذا القول؟ لأن لما نظر في الأدلة وجد أنها مجتمعة على فيه نصوص تدل على الكيل وفي نصوص تدل على الطعم، يعني أقصد بنصوص يعني هي ليست نصوصا يعني ظاهرة في الصحة لكنها تشهد أيضا المعاني المناسبة، وذكر شيئا من المناسب في هذا، فتوصل إلى أن مجموع الوصفين صالح أن يكون علة كاملة. ومثل لما تقول القتل العمد العدوان هو علة القصاص، هذه علة مركبة من ثلاثة أوصاف، فلو قتل فقط ما يثبت القصاص لأنه قد يكون خطأ، لو قتل متعمدا لكنه غير معتدي لا يثبت. ليه؟ لأنه قد يكون نعم متعمد القتل لكن أخطأ من جهة الحكم، ولو تعمد قتله مسلم كذا لكن حكم عليه بالقصاص وبعدين تبين أنه ليس مستحقا لذلك مثلا، أو حكم عليه بالقتل ثم تبين غير مستحق لذلك، تعمد قتله ولا ما تعمد؟ تعمد قتل عمد لكن غير معتدي، إذن لابد أن يكون في عدوان، قتل عمد عدوان. فهذه الأوصاف الثلاثة هي بمجموعها تنشئ الحكم، فنسمي كل واحد منها جزء علة، فالقتل جزء علة والعمد جزء علة والعدوان جزء العلة، كالطعم جزء علة والكيل جزء علة على هذا القول وهو الذي رجحه الشيخ. وأما عند بعض العلم فإن الكيل بذاته علة ويبطل التعليل بالطعم، وبعض أهل العلم يعلل بالطعم ويبطل التعليل بالكيل، توسط بعضهم فقال الكيل والطعم هما مجموعهما علة واحدة يثبت الحكم. نواصل ولا ترون أنها ثقيلة شوي؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وحنا يعني نؤمل أننا نمشي أكثر من هذا، لعلنا في هذا الفصل ننتهي إن شاء الله، لكن مسائل القياس قد تكون فيها شيء من الصعوبة، ومع ذلك لعل الدرس القادم نزيد شوي إن شاء الله في قراءة المسائل أكثر، ونقتصر فقط على الإيضاح فقط دون دخول في تفاصيل أكثر كما تلاحظون الآن، نحن فقط نركز على إيضاح كلام الشيخ رحمه الله، وهو الآن يتحدث عن شروط العلة، فذكر أولا أن تكون باعثة، والقول الثاني يجوز أن تكون أمارة وعلامة، المسألة الثانية أن تكون نعم هل من شرطها أن تكون منضبطة، وذكر أن كلام الأصحاب في ذلك مختلف، والصحيح أنه لا يشترط أن تكون منضبطة بل يكفي أن تكون حكمة صالحة للتعليل بها. الشرط الثالث أو المسألة الثالثة التعليل بالعدم، والصحيح جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم. المسألة الرابعة أن تكون متعدية، ويصح التعليل بالقاصرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. خمسة الاضطراد، وذكرنا أنه هذا الاضطراد شرط في العلل المستنبطة دون المنصوصة، بشرط أن يكون هناك تخلف شرط أو وجود مانع، أن النقض مفسد مطلقا إلا أن يكون هناك تخلف شرط أو وجد مانع. نعم. ثم تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، والصحيح التفريق بين العلل المنصوصة والعلل المستنبطة، فالعلل المنصوصة يجوز تعددها، أما المستنبطة فلا يصح إلا أن يكون كل وصف منها جزء علة ويكون المجموع هو العلة. نعم. في سؤال لا بعينها، يعني مثل حكم واحد لا بعينه، فيحال الحكم إلى إحدى العلل دون تعيين، يعني مثلا لو واحد نائم جيد وخرج منه ريح فيقال انتقض وضوءه بإحدى العلتين بدون تعيين. نعم. ثم لا بد أن يكون أكثر من علة موجودة، فلكن لا يحال الحكم إلى أحدها، يحال إلى واحد غير معين، لكن ما يقال المجموع، بمعنى لا يقال ثبت الحكم بعلتين، لا هو ثبت بعلة واحدة بس ما نعرف الشيء. وذكر الشيخ رحمه الله أنه عند الأصحاب أنه كل واحدة علة، كل واحد مؤثر في نقض الوضوء، نعم اجتمعت كلها في محل واحد ما في مشكلة، ما في ما يمنع. نعم. إيه. هذا إذا تعددت العلل، هو يقول كل علة مستقلة إذا تعددت العلل. وين فيه؟ لا ما تعددت العلل، لا ما تعددت العلل، هي علة واحدة، قتل عمد عدوان علة واحدة، إنما القتل جزء علة، فالعلة قد تكون مجردة وقد تكون مركبة. مجردة مثل الإسكار، مثل الثمانية، مركبة مثل مكيل مطعوم، مركبة من وصفين، قتل عمد عدوان إلى آخر. لكن هو يتكلم عن تعدد علل، هل يعني ثبت أن العلل المتعددة هل يصلح أن يحال الحكم إلى الجميع أو إلى واحدة لا بعينها، أو يقال كلها صارت مثل جزء من العلة؟ الشيخ يقول لا، الصحيح أنها كلها صالحة للتعليل بها فيما إذا ثبتت أن كل واحدة منها فاعلة بذاتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.